الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما لم يستحله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هاتان الجملتان ذكرهما رحمه الله تعالى ردا على طائفتين من طوائف الضلال من المخالفين للمنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. فالجملة الأولى يرد بها رحمه الله تعالى على طائفة الخوارج، والجملة الثانية يرد فيها على طائفة المرجئة ولا سيما غلاتهم، ويبين ما وقع فيه كل منهما من خطأ في هذا الباب. أما في الرد على الخوارج فيقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي خلافا لما عليه الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنب، مجرد وقوع الإنسان في ذنب من الذنوب أو كبيرة من الكبائر يكون بها عندهم كافرا منتقلا من ملة الإسلام، مستحقا يوم القيامة الخلود في النيران. فهذه عقيدتهم. ولهذا يقول رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي خلافا لما يعتقده الخوارج في هذه المسألة من تكفير بالذنوب، من تكفير بالذنوب، وهي عقيدة باطلة جرت عليهم وعلى من تأثر بهم ومن طالتهم بدعته شرا عظيما وبلاء مستطيرا، وهو قول باطل مخالف لهدي الإسلام و طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والتكفير أمره خطير، وقد كان الخوارج أول من بذر شرارة التكفير، وأول من أوقد ناره، أعني تكفير من لا يستحق ذلك ومن ليس أهلا لأن يكفر، فكانوا يكفرون بالذنوب وليست بمكفرة. ولهذا لما دخلوا في هذه البدعة أوائلهم كفروا حتى من هو مبشر بالجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل دلالة ظاهرة أن هذه البدعة العمياء الصماء إذا ابتلي بها الشخص صار في أمر التكفير يلقيه جزافا ولا يبالي، ولا كأنه قال شيئا، مع أنه نقل من أمامه أو من أطلق عليه تلك العبارة حكم عليه بالانتقال من الإسلام، وهذا أمر ليس بالهين بل هو غاية في الخطورة. ومن قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك رجعت عليه، فالتكفير أمر ليس بالهين سواء كفر فردا أو جماعة أو جماعات، الأمر جد خطير. ولهذا جرت عادة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في كتب العقائد المختصرة منها والمطولة، جرت عادتهم تضمينها الرد على هذه البدعة الظالمة الجائرة، بدعة الخوارج التي هي تكفير بمطلق الذنوب، وبمجرد وجود الذنب يكفرون مباشرة وبلا تردد. وقوله رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أي من كان مسلما مستقبلا قبلتنا، يصلي صلاتنا، يشهد شهادتنا، من كان من أهل القبلة، المراد بأهل القبلة أي من كان على الإسلام، من علم إسلامه بصلاته ونطقه بالشهادتين، استقباله للقبلة مع المسلمين يصلي معهم، من استقبل قبلتنا. قال من كان من أهل القبلة أي من استقبل القبلة. وسبحان الله هذا فيه فائدة عظيمة، كثيرا ما يأتي هذا التعبير في كتب العقائد وفي كتب أهل العلم عموما، من يقولون من كان من أهل القبلة، من استقبل القبلة، من هو من أهل القبلة إلى غير ذلك، لأن استقبال القبلة أصبح معلما، استقبال القبلة أصبح معلما ظاهرا بينا للمسلم، فالمسلم هو الذي يستقبل القبلة مع المسلمين ويصلي مع المسلمين. أما الذي لا يرى الصلاة شيئا ولا يقيمها ولا يهتم بها ليس من أهل القبلة، ولم يعهد بين المسلمين أنه من أهل القبلة، فلا يدخل تحت الحكم، لا يدخل تحت الحكم. وإنما الذي يدخل تحت الحكم من كان من أهل القبلة فعلا، وكونه من أهل القبلة يعلم بصلاته، والصلاة تتكرر، صلاة المفروضة تتكرر في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، تتكرر 5 مرات، وهي بين المسلمين محك يميز به من هو من أهل القبلة ومن هو ليس من أهلها، أو ليس مباليا بها، أو ليس مهتما لها. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هذه العبارة ليست دقيقة، قوله بذنب هذه العبارة ليست دقيقة، لأن الذنوب كما هو معلوم على قسمين، ذنوب علم بدلالة الشرع أنها مكفرة وناقلة من ملة الإسلام، كالشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب، وقد سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقك، فالشرك ذنب، فالشرك بالله تبارك وتعالى ذنب. فإذا أطلقت هذه العبارة بهذا اللفظ الذي ذكر رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يدخل تحت هذا العموم الشرك لأنه ذنب، لكنه ذنب يكفر به حتى وإن لم يستحل، حتى وإن لم يستحل، حتى وإن لم يقل إنه مستحل بذلك، مجرد الشرك بالله سبحانه وتعالى والوقوع في الشرك بالله هذا بحد ذاته ناقل من الملة وموجب للتكفير. فالعبارة ليست دقيقة، والدقيق هنا في التعبير أن يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، ردا على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، الذين يكفرون بكل ذنب. أما من يكفر بالذنب الذي يكفر صاحبه هذا لا إشكال فيه، الذي يكفر بالذنب الذي يكفر صاحبه هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام هنا في الرد على بدعة الخوارج، والخوارج يكفرون بكل ذنب، يكفرون بكل ذنب سواء كان الذنب مكفرا أو لم يكن مكفرا، فجميع الذنوب وجميع الكبائر عندهم مكفرات وناقلات من ملة الإسلام، والسياق هنا للرد عليهم. لكن العبارة لم تكن دقيقة، العبارة عند المصنف رحمه الله لم تكن دقيقة، لأنه يدخل فيها الذنوب المكثرة وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالدقيق في التعبير هنا أن يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. أما إذا استحله أي اعتقده حلالا فإنه يكفر حتى ولو لم يفعله. يعني لنفرض أن رجلا مثلا لا يشرب الخمر، لا يشرب الخمر، لكن يقول أنا أعتقد أن الخمر حلال، واطلع على الآيات والأحاديث والنصوص التي تحرم الخمر، وقال أنا أعتقد حرمتها ولم يشربها إطلاقا، يكون بهذا القول أشد جرما من ذاك الذي يشرب الخمر ولا يعتقد عدم تحريمها، بل يعتقد أنها محرمة، فهذا أشد جرما منه، لأن تحليل أو اعتقاد تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا بحد ذاته كفر ناقل من الملة، حتى وإن لم يباشر العمل نفسه، حتى وإن لم يباشر العمل نفسه. ولهذا قال رحمه الله تعالى ما لم يستحله، ما لم يستحله أي ما لم يعتقد أنه حلالا. فإذا اعتقد أنه حلال فإنه يكفر ولو لم يباشر ذلك العمل، ولو لم يقم به. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وكما تعلمون له شرح على هذه العقيدة، وأيضا له تعقبات على بعض الألفاظ التي جاءت فيها ليست دقيقة في تقرير المعتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة، لما جاء هذا الموضع وهو قول المصنف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قال ابن أبي العز رحمه الله امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، لا نكفرهم بكل ذنب. وفرق شاسع بين التعبيرين، فرق بين أن يقال أن لا نكفر أحدا بذنب، فإن هذه العبارة بهذا التعميم يدخل فيها حتى الذنوب المكفرة كما مر بيان ذلك. أما عبارة لا نكفر أحدا بكل ذنب فهذه عبارة دقيقة في هذا الموضع، أي لا نكفر بكل ذنب حتى وإن كان الأمر ليس مكفرا. ليست هذه عقيدة أهل السنة، ليست عقيدة أهل الحق، بل عقيدة الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب أو بمجرد وجود الذنب والوقوع فيه. ثم في العبارة الثانية أو الجملة الثانية، ويقوله لا ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذه العبارة أوردها رحمه الله تعالى ردا على المرجئة ولا سيما غلاتهم. وغلاة المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد التصديق، جميع الذنوب عندهم، جميع الذنوب عندهم لا تضر في الإيمان، كما أن الكافر لا تنفعه الطاعات، فكذلك عندهم المقر بالتصديق أو بالمعرفة أو من قام به الإقرار أو قام به التصديق أو المعرفة فإنه لا يضره أي ذنب اقترفه وأي جرم فعله، فجميع الذنوب عندهم لا تضر مع الإيمان، لا تضر مع الإيمان. وعندما يقولون لا تضر مع الإيمان أي الإيمان الذي هم يقررونه ويرون أنه هو الإيمان، والإيمان عندهم المعرفة وعند بعضهم التصديق، فمن كان عنده المعرفة أو عنده التصديق جميع الذنوب لا تضره. الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهم يقولون لا يضر، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهم يقولون لا يضر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهم يقولون لا يضر. وهكذا في جميع الذنوب التي ذكر الله عقوباتها الشديدة في كتابه وذكر عقوباتها الشديدة رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، كل ذلك عندهم لا يضر. ولهذا تعتبر عقيدة المرجئة عقيدة خبيثة جدا وسيئة للغاية، وتؤدي بأديان الناس وعباداتهم إلى الانهيار والدمار والضياع. أرأيتم عندما تشاع هذه العقيدة الباطلة السيئة في أوساط جهال وعوام وفي أوساط أيضا عصاة، ماذا ستكون؟ ماذا ستكون النتيجة؟ وماذا سيكون المآل عندما يقال لهم لا يضر مع الإيمان ذنب؟ عندما يسمع صاحب الشهوة المحرمة والمتعلق بالمعاصي والآثام، عندما يسمع من يقول له هذا القول لا يضر مع الإيمان ذنب، كيف تكون؟ ولهذا يذكر أن أحد من يقرر هذه العقيدة مر في طريق برجل مخمور، مر في طريق برجل مخمور فشتمه المخمور، فقال له هذا جزائي، جعلت إيمانك مثل إيمان الصديق، جعلت إيمانك مثل إيمان الصديق، الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فانظروا أي جناية تجرها على الناس مثل هذه العقيدة السيئة الخبيثة. ولهذا ضرر هذه العقيدة على الناس أسوأ من ضرر عقيدة الخوارج، لأن عقيدة الخوارج مع فسادها وبطلانها وتوغلها في الضلال وعظم شرها مبنية على تعظيم الذنوب والتهويل منها والتخويف من فعلها والنهي عنها، لكن بطريقة باطلة، بطريقة ظالمة باطلة جائرة ليست من شرع الله ولا من دين الله، ويترتب عليها مضار ومفاسد عظام. لكن عقيدة المرجئة يترتب عليها ضياع الأديان، ضياع الأديان وانحلال عرى الدين وتفلت الناس من الأوامر وإيغالهم في الذنوب والمعاصي والآثام، فهي عقيدة جد خطيرة. ولهذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى ضمنوا عقائدهم التحذير من هذه العقيدة كما ضمنوها التحذير من عقيدة الخوارج. خلاصة القول أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهاتين الجملتين قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد بهاتين الجملتين الرد على الخوارج والمرجئة. وإذا قرر بطلان هاتين العقيدتين المتضادتين لأن عقيدة الخوارج على الضد لعقيدة المرجئة، فهما عقيدتان متضادتان، وكل منهما في طرف نقيض، والحق قوام بين ذلك، الحق هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين. الحق ليس فيه غلو الخوارج ولا جفاء المرجئة، الحق قوام بين ذلك. صاحب الذنب عند الخوارج يكفر، وعند المرجئة لا يضره، تناقض. صاحب الذنب المعصية الكبيرة عند الخوارج يكفر، وعند المرجئة لا يضره إطلاقا، تناقض. عقيدتان متناقضتان تماما، والحق وسط بين ذلك. لا يقولون بكفر العاصي كما تقول الخوارج، ولا يقولون أن المعصية لا تضر كما تقوله المرجئة. إذن ماذا يقولون؟ ما الوسطية التي تكون بين هاتين العقيدتين اللتين هما على طرفي نقيض؟ الوسطية في عقيدة أهل السنة، يقولون المؤمن العاصي نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا يقولون، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون بعبارة أخرى هو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم مؤمن رد على من كفره، وقولهم ناقص من ناقص الإيمان رد على من قال لا يضره ذلك أو لا يضر ذلك إيمانه. فجاءوا بهذه الكلمة التي تقرر الوسطية في هذا الباب بين غلو الخوارج وجفاء المرجئة، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمانه أي ليس كافرا كما تقوله الخوارج، وفاسق بكبيرته أي لا يقال لا تضره المعصية كما تقول المرجئة. فالحق وسط بين هاتين المقالتين الباطلتين. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم. نرجو للمحسنين من المؤمنين، الشخص الذي لم نرى منه إلا الإحسان، ولم نرى منه إلا ظاهرة الخير وأعمال الخير، هذا نرجو له، نرجو أن يكون من الناجين يوم القيامة من النار ومن عقاب الله، نرجو أن يكون من أهل الجنة والفائزين بأجر الله وثوابه ورضوانه، نرجو له النجاة من الأهوال والشدائد في القبر وفي عرصات يوم القيامة، نرجو له، نرجو، لم يقل نجزم، نرجو للمحسن، ولا نزكي على الله أحدا، لا نجزم له، لكن إذا رأينا ظاهره طيبا أعماله طيبة لما يرى عليه شيء من أعمال السوء أو نحو ذلك نرجو له، نرجو لمحسننا. ومعنى نرجو لمحسننا أي نرجو له الخير النجاة الفوز بثواب الله تبارك وتعالى. وتأمل قولهم نرجو لمحسننا، هكذا، ليس كل أحد نرجو له، يعني شخص مسيء، شخص يضيع الواجبات، يضيع الفرائض، يغشى المحرمات، من كان كذلك ما يقال نرجو له، هذا نقول في حق نخشى عليه، نخشى عليه من عقوبة الله، نخشى عليه من خاتمة السوء، نخشى عليه من كذا. فالرجاء للمحسن، رجاء النجاة ورجاء الفوز ورجاء الغنيمة بثواب الله تبارك وتعالى، هذا إنما هو للمحسن. فالرجل إذا علم بالإحسان والفضل والنبل والعبادة والطاعة ولم يعلم عنه شيء من أعمال الحرام فإنه يرجى له الخير، ولا يزكى، لا نزكي على الله أحدا، نقول نرجو له الخير ولا نزكي على الله أحدا. ولهذا الجزم لا يكون. الصحابة رضي الله عنهم رأوا رجلا في ساحة القتال أبلى بلاء حسنا وأنكى نكاية شديدة في الكفار، فقالوا هو من أهل الجنة، فسمعهم عليه الصلاة والسلام فقال بل هو من أهل النار، قال بل هو من أهل النار. فأحد الصحابة أخذ يتتبعه ليتقص خبره، فضرب بسهم فاشتد عليه الألم فوضع سيفه في نحر نفسه وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله، وذكر له الخبر. فإذا من تظهر له من تظهر عليه ظاهرة الخير والإحسان والجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا نجزم له بالتزكية لكن نرجو له، نقول نحسبه نظنه نرجو. أما الجزم فإن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال رحمه الله تعالى ونرجو للمحسنين من المؤمنين، ولا نأمن عليهم، لا نأمن عليهم، لأن الأعمال بالخواتيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال السلف رحمهم الله، الحي لا تؤمن عليه السلف لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ذلكم السلف. فإذا لا نأمن، لا نأمن عليه لكن نرجو له، ولا يكون منا تزكية له وجزما، ولا نأمن عليه من أمور والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون من أمرين خوفا عظيما ويشتد خوفهم منهما، السوابق والخواتيم. السوابق كما في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني ما سبق للعبد في علم الله أن يختم له به، وهذا أمر في علم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الخواتيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا لا نأمن عليهم، لا يأمن الإنسان لا على نفسه ولا على الآخرين، بل يرجو رحمة الله ويسأل الله حسن الختام، يسأل الله الثبات، يسأل الله عدم زيغ القلب، ويلح على الله سبحانه وتعالى في ذلك. لا يأمن لا على نفسه ولا على غيره، بل يرجو الله سبحانه وتعالى لنفسه ولغيره. ولهذا لاحظ الدعاء جاء معمما، ربنا لا تزغ قلوبنا، هذه دعوة لك ولإخوانك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فهذا أمر يرجوه ويسأله المسلم ربه تبارك وتعالى لنفسه ولإخوانه المسلمين. قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ولا نشهد لهم بالجنة أي جزما وتعيينا. مهما بلغ الشخص صلاحا و استقامة وطاعة لا نعينه بعينه جزما نقول هذا فلان بن فلان هو من أهل الجنة ونحن على يقين أنه من أهل الجنة، ما نقول ذلك مهما كان صلاح الرجل ومهما كانت استقامته. ومر معنا قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وأي تزكية أعظم من أن يقال في حق معين هو من أهل الجنة، هذه تزكية وشهادة. فإذا لا يقال لمن كان محسنا جزما إنه من أهل الجنة، لكن لو قلنا نرجو أنه من أهل الجنة، نحسب أنه على خير، نرجو أن يكون من الشهداء. من الأخطاء الآن الشائعة من يقتل في ساحة القتال يقولون شهيد، وإذا أرادوا التعبير عن قالوا الشهيد فلان، وهذا من الأخطاء. والإمام البخاري عقد في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد. إذا قتل رجل في ساحة القتال وأبلى بلاء حسنا ماذا نقول؟ نقول نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يكون من الشهداء، نسأل الله أن يكون اتخذه الله شهيدا. مثل هذا الكلام النافع المفيد الذي فيه رجاء أو فيه دعاء أو فيه أمل أو نحو ذلك. أما الجزم فقد مر معنا قصة الصحابة رضي الله عنهم وذلك الرجل الذي أبلى ذلك البلاء وقالوا هو من أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل النار. فمثل هذه التزكية، فلان شهيد أو فلان من أهل الجنة أو فلان المغفور له أو المرحوم أو نحو ذلك، كل هذه التزكيات يجب أن تجتنب، كل هذه التزكيات يجب أن تجتنب وتستبدل بالدعاء والرجاء. فتقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، فلان نحسبه من الشهداء، فلان نرجو الله عز وجل أن يكون في المنازل العالية في الفردوس الأعلى، ونحو ذلك من العبارات التي هي إما دعاء أو رجاء، إما دعاء أو رجاء، لا أن تكون عبارات جازمة، فلان الشهيد أو فلان المرحوم أو فلان المغفور له أو فلان من أهل الجنة أو نحو ذلك، كل ذلك جزم لا ينبغي أن يقال. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى قد ضمنوا كتب العقائد التحذير من ذلك والنهي عنه. قال ولا نشهد لهم بالجنة. أما الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام تعيينا أو تعميما بالجنة فنشهد لهم، كالعشرة المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، عكاشة بن محصن، الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما عن الصحابة أجمعين، كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد له. وأيضا تعميما مثل الذين شهدوا بيعة الرضوان، لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، فهذا التعميم أيضا نجزم به لجزم رسولنا عليه الصلاة والسلام، والتعيين الذي جزم به عليه الصلاة والسلام نجزم به لجزمه صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا نشهد لهم بالجنة، هذا في حق المحسنين. طريقتنا مع المحسنين تتلخص في قوله نرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. إذن هذا فيما يتعلق بالمحسنين. المسيئين ما الصنيع معهم وما المنهج الحق فيهم؟ قال ونستغفر لمسيئهم، ونستغفر لمسيئهم. انظر الكلام الجميل، انظر كلام الأئمة أهل العلم، ونستغفر لمسيئهم. المسيء من أهل من من من أهل القبلة، من أصحاب الذنوب التي يدون الكفر بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء نستغفر لهم. أما الذي كفر بذنبه ارتكب مكفرا فهذا لا ينفع استغفار المستغفرين، سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذا كان الرجل والعياذ بالله على الكفر بالله فلا ينفعه استغفار من يستغفر له، بل منهي أن يستغفر للكافر، منهي أن يستغفر للكافر ولا يجوز ذلك. لكن أصحاب الذنوب التي هي دون الكفر بالله عز وجل من كان واقعا فيها يستغفر له، أي يطلب من الله أن يغفر له. ونستغفر لمسيئنا، مسيئنا الإضافة هنا توضح معنى مرادا، مسيئنا أي من أهل القبلة من أهل الإسلام، أما إذا كان من أهل الكفر لا يدخل في الضمير في قول مسيئنا، مسيئنا أي نحن معاشر المسلمين، والمسيء نستغفر له. وهذه سنة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن نوح عليه السلام كما في آخر سورة نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي سورة إبراهيم ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلم دأبه الاستغفار لنفسه ولإخوانه المسلمين. والرجل الذي قال اللهم اغفر لي ولمحمد أو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد حجرت واسعا. فالمسلم في دعائه لا يحجر واسعا: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. وسبحان الله، كم في هذه الدعوة من أجر عندما يقول القائل في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، كم فيها من الأجر. ومن تتناول هي الآن هذه الدعوة، من تتناول ومن تشمل؟ إذا قلت في دعوتك رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، من تشمل؟ تشمل كل مسلم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم عدد هؤلاء؟ وقد جاء في حديث في الطبراني حسنه بعض أهل العلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، كم مسلم الآن دخل تحت هذه الدعوة؟ ولك بكل واحد منهم حسنة. هل هم 1000 أو 2000 أو مليون أو مليونين؟ خلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ملايين لا يحصيها إلا الله رب العالمين. ولهذا كيف يحجر الإنسان واسعا ويحرم نفسه من هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المذنب المعين شخص معين من المسلمين رأيته وقع في ذنوب، أو علمت أنه وقع في ذنوب، يا أخي استغفر له، ادعو الله أن يغفر له، ادعو الله أن يتوب عليه، ادعو الله أن يقبل بقلبه. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وهذا أمر يغفل عنه. حتى أحيانا بعض الناس يغفل عنه في حق أولاده وأقربائه ويتهاون في أمر الدعاء، بل بعضهم يتهاون في أمر الدعاء له ويسارع في الدعاء عليه، ويسارع في الدعاء عليه، ويكثر ربما أيضا من الدعاء عليه. فالمسيء رجل من أهل الإسلام استولت عليه الذنوب، تسلطت عليه الذنوب، أغوته الشياطين، فلا تحرمه من دعوات صالحة. في تفسير الإمام بن كثير رحمه الله لأوائل سورة غافر نقل قصة جميلة عن الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا من أهل الشام كان يرتاد مجلس عمر، يرتاد مجلس عمر رضي الله عنه، ثم افتقده فسأل عنه، قالوا إنه أصبح يتعاطى الشراب، يعني قالوا أصبح يشرب الخمر. فقال فأمر عمر رضي الله عنه بالكاتب، قال له اكتب من أمير المؤمنين عمر الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، أما بعد، أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وكان السلف رحمهم الله في مواعظهم عباراتهم موجزة ولكنها مؤثرة، وجعل الله فيها خيرا وبركة. مثل ما قال أحد أهل العلم في وصف عبارات السلف، قال: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. كلام الخلف كثير قليل البركة. السلف يقول كلمة كلمتين ثلاث، لكن فيها من البركة والنفع والفائدة ما لا حد له ولا عد. فأرسل إليه هذه هذا الكتاب، وقال رضي الله عنه لمن حوله: ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم، ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم وأن يتوب عليه. حثهم على الدعاء له، وهذا الدعاء للعصاة للمذنبين هذا نقصر فيه كثيرا، نقصر فيه مع أنه مهم جدا ونافع للغاية، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. قال: ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم وأن يتوب عليه. فلما بلغه الخطاب قرأه وبكى، قرأ الخطاب وبكى، اجتمع له الآن دعاء ودعوة، دعاء بظهر الغيب من إخوانه، ودعوة بموعظة جميلة رقيقة مؤثرة من الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. فقرأ الخطاب وبكى وقال: حذرني من الذنب ودعاني للتوبة، حذرني من الذنب شديد العقاب ودعاني للتوبة غافر الذنب، فحذر من الذنب ودعا للتوبة. فما أحوج العصاة إلى سماع الوعظ المؤثر، وما أحوجهم أيضا لدعوة بظهر الغيب من إخوانهم أن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبهم، سواء أن تدعو لهم بالعين إذا كان أحد إخوانك أقربائك جيرانك زملائك في صلاتك: يا رب فلان بن فلان تب عليه اغفر له اهده إليك صراطا مستقيما، أو تعميما تدعو للمسلمين تطلب المغفرة لهم. قال: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه، ونخاف عليه. المسيء مثل ما قلنا في المحسن، ما نجزم في حق المحسن أنه من أهل الجنة، والمسيء الذي وقع في ذنب ما نقول هذا جزما يقينا من أهل النار، لكن نخاف عليه. هناك نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة، وهنا نخاف على المسيء أن يكون من أهل النار، لكن إذا رأينا شخصا مسيئا ما نقول جزما هذا من أهل النار، لا نجزم، لكن نخاف، نخاف عليه، لأن هذه الأعمال تفضي إلى النار، لكن نخاف عليه من النار ولا نجزم. لماذا؟ لأنه قد يتوب، قد يبتلى بمصائب تكفر عنه ذنبه هذا، قد يفعل حسنات يوفق لها تكون مكفرة، إلى غير ذلك من الأمور. فلا نجزم لكننا نخاف. ولهذا المحسن، ولهذا المسيء، المسيء الذي وقع في الإساءة، وقع في الذنب، ما نقول مثلا في حقه مباشرة هو ملعون، هذا مثلا نشير إليه بعين نقول هذا ملعون، يعني مثلا حتى تتضح الأمور، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر كم؟ عشرة. فلو قدر أن رأينا شارب خمر والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، ورأينا شخصا معينا شارب خمر، ما نقول هذا ونشير إليه بعينه هذا ملعون، ولكن بالتعميم كما جاء في الحديث نقول: لعن الله من شرب الخمر، لعن الله النامصة. لكن لو رأينا أو رأت امرأة نامصة ما يجوز لها تقول هذه ملعونة، أو تقول لها بعينها لعنك الله أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فرق بين التعميم والتعيين، فرق بين التعميم والتعيين. ومثل هذه الأمور لما يقع فيها الخلط ويقع فيها الجهل تقع أمور ليست هي من هدي الله ولا من هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لاحظ عبارة المصنف قال: ونخاف عليهم، ونخاف عليهم. فرق بين أن نقول نخاف عليه وبين من وبين أن نجزم له بالعقوبة. ولا نقنطهم، ولا نقنطهم، يعني المسيئين ما نقنطهم من رحمة الله. تقنيط هذا جرم عظيم، جرم عظيم أن يقنط المسيء من رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف يقنط المسيء من رحمة الله؟ والله عز وجل لما ذكر الذين خدوا الأخاديد وأوقدوا فيها النيران وألقوا فيها أهل الإيمان ماذا قال الله؟ قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظر: ثم لم يتوبوا، وقال في حق الكفار فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، الذين نسبوا إلى الله الولد، لا يقنط أحد من رحمة الله، بل يقال لكل أحد باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه. مهما بلغ جرم الإنسان، في هذا المقام نتذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذه جريمة كبيرة جدا، قتل نفس واحدة أمرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، فكيف بمن قتل 99 نفسا؟ فذاك رجل قتل 99 نفسا ثم لقي عابد لا علم عنده ولا فقه، وقال له إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال 99 نفس ما لك توبة، ليس لك توبة. فكمل به 100، أصبح عدد من قتلهم 100 نفس، 100 العابد. ثم لقي عالما وسأله قال من يحول بينك وبينها؟ لا يجوز أن يقنط العاصي مهما كانت معاصيه من رحمة الله، مهما كانت ذنوبه، بل يحث على التوبة ويرغب فيها ويدعى لها ويحث لينقذ من سخط الله، من عقابه، من النار، لكن لا يقنط. ولهذا قال رحمه الله ولا نقنطهم، ولا نقنطهم، أي لا نقنط أهل الإساءة وأهل الذنوب من رحمة الله تبارك وتعالى مهما كانت ذنوبهم. وليحذر في هذا المقام من التقنيط، يعني بعض الناس في هذا الباب لهم أساليب في التقنيط، يعني مثلا، وهذا مبني على الجهل في هذا الباب، يعني بعضهم مثلا يأتي عاصي ومعاصي كثيرة وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وهو مقبل يريد أحد فقط يحثه قليلا ليتوب، فتجد يقول كل هذا فعلته، أعوذ بالله، كل هذه الذنوب قمت بها، ابعد ابعد، ولا يفتح له أو يستحثه أو يدعوه إلى التوبة. هذا كله من أساليب التقنيط، تقنيط المسيئين. المسيء لا يقنط مهما كانت إساءته. كيف يقنط والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، أي في حق من تاب، من تاب من الذنب مهما كان ومهما بلغ فالرب يتوب عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا يجوز أن يقنط المسيء مهما كانت الإساءة. ثم قال رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، كذا العبارة. الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. اقرأ. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الآن الشريعة، شريعة الإسلام وشرايا جميع الأنبياء جاءت بأمرين عظيمين جدا، والعبد بحاجة لهما في كل وقت، وهما الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله والخوف من عقابه سبحانه وتعالى. ويجب على العبد أن يكون دائما راجيا خائفا، ولا يغلب أحدهما على الآخر، لا يكون عنده رجاء بدون خوف، ولا أيضا يكون عنده خوف بدون رجاء، بل يجمع بين الرجاء والخوف. ولهذا القرآن مليء بالآيات التي فيها ترغيب وترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما يكتفي الإنسان بنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويغفل وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولهذا بعض العصاة فعلا يغفل وأن عذابه هو العذاب الأليم، وتجد يتهاون في الصلاة، يرتكب محرمات، يا فلان اتق الله، ربك غفور رحيم، هكذا يقول ربك غفور رحيم، لكن ينسى وأن عذابه هو العذاب الأليم. فإذا الشريعة جاءت بالرجاء وجاءت بالخوف، وهما للمسلم كما قال السلف كالجناحين للطائر، الرجاء والخوف للمسلم كالجناحين للطائر. وكما أن الطائر إذا قص أحد جناحيه لا يستتم له طيران، فكذلك إذا كان الإنسان برجاء بدون خوف أو بخوف بدون رجاء لا يستقيم له سير. فهذان أعني الرجاء والخوف العبد المسلم بحاجة إليهما في كل وقت، وهما محركات مع المحبة للقلوب، القلب يتحرك بالمحبة وبالرجاء وبالخوف، الرجاء قائد والخوف سائق، الرجاء يقود الإنسان والخوف يسوقه، والنفس فيها تلدن وفيها تلكؤ، فتحتاج إلى سائق وتحتاج إلى قائد، تحتاج إلى رجاء وخوف، رجاء رحمة الله وخوف عذابه سبحانه وتعالى. فهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام، ويجب أن يحذر من ضد هذين، يجب أن يحذر من ضدهما، وهما ما ذكرهما المصنف هنا، الأمن واليأس. الأمن ضد الخوف، واليأس ضد الرجاء، فيجب أن يحذر من هذين الأمرين المضادين للرجاء والخوف. المسلم مطلوب منه أن يكون دائما برجاء وخوف، فإذا كان آمنا من مكر الله هذا لا خوف عنده، وإذا كان يائسا من روح الله هذا لا رجاء عنده. والمسلم مطلوب منه أن يكون دائما يمشي بالرجاء والخوف، يمشي بالرجاء والخوف. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، ينقلان عن ملة الإسلام، وهذا إذا كان الأمن والإياس عقيدة لدى الإنسان، إذا كان عقيدة عند الإنسان فهذا ينقل عن ملة الإسلام، ولكن إذا كان ليس عن عقيدة وإنما في لحظات معينة أو وقت معين بسبب خوف شديد من ذنوبه أو نحو ذلك، وقع في شيء من ذلك، شيء من الأمن أو شيء من اليأس، يكون وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يكون وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام، وقد قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله ولا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي اليأس قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق الذي عليه أهل الحق وعليه أهل الهدى بينهما لأهل القبلة، بينهما لأهل القبلة، بمعنى أن أهل القبلة ليس عندهم أمن وليس عندهم أيضا يأس. إذا نفي الأمن ثبت ضده وهو الخوف، وإذا نفي اليأس ثبت ضده وهو الرجاء، وهذا معنى قوله وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، سبيل الحق بينهما، أي الأمن عندهم من مكر الله منتفي، واليأس من روح الله منتفي، فالذي عندهم هو الرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فجمعوا بين الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة. في سورة الفاتحة ذكر الله عز وجل هذه الأركان للتعبد، المحبة والرجاء والخوف، المحبة في قولها الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قولها الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين. وهذه الأمور الثلاثة مطلوبة من المسلم في كل عبادة وكل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون مبنية على المحبة والرجاء والخوف. فقول إياك نعبد أي بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. ولهذا حذر أئمة السلف رحمهم الله تعالى من عبادة الله بواحد من هذه دون الباقي. ولهم في هذا عبارة مشهورة نقلها للعلم، قالوا من عبد الله بالحب وحده يعني بدون رجاء ولا خوف فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، يعني على عقيدة المرجع وقد مر ذكرهم، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني على عقيدة الخوارج، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، بمعنى أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة للتعبد، الحب والرجاء والخوف. ثم قال رحمه الله: ولا يخرج العبد أو يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ومعلوم أن الذي يدخل به العبد الإيمان ويدخل فيه بالإسلام هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي به دخول الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالدخول الإسلام بالشهادتين. فيقول رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، بجحود ما أدخله فيه أي بجحود الشهادتين أو بجحود مدلول الشهادتين. وشهادة لا إله إلا الله مدلولها التوحيد. قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج أو لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. عرفنا الذي يدخل في الإيمان الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قيل لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فمعنى ذلك أن الخروج من الإيمان إنما يكون بالجحود، والجحود جحود ما أدخله في الإيمان، والذي أدخله في الإيمان الشهادتان. فيكون المعنى أن من جحد وحدانية الله أو جحد رسالة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يكفر بذلك. والعبارة فيها حصر، لأنه قال إلا بجحود ما أدخله فيه، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ففيها حصر لما يخرج أو يخرج به العبد من الإيمان بالجحود. ومن المعلوم المتقرر بالدلائل الكثيرات والشواهد العديدات في الكتاب والسنة أن الجحود نوع من أنواع المكفرات المخرجات من الملة، لا أن الخروج من الملة منحصر فيه، لا أن الخروج من الملة منحصر فيه، بل هو نوع من أنواع المكفرات التي تخرج فاعلها من ملة الإسلام. ولهذا انتقد أهل العلم هذه العبارة لما فيها من حصر للخروج من الملة أو الإخراج من الملة بالجحود فقط. فهناك كفر الشك، هناك كفر التكذيب، هناك كفر الإعراض، هناك كفر أنواع من الكفر، كفر النفاق، الكفر أنواع ليست محصورة في الجحود وحده. فالقول بأنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ليست دقيقة في تقرير المعتقد الحق في هذا الباب، بل يخرج من الإيمان بالجحود الذي ذكره رحمه الله، ويخرج من الإيمان بالشك مثل كفر صاحب إحدى الجنتين وقصتهما في سورة الكهف، وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، من شك في الساعة أو شك مثلا في ألوهية الله أو شك في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يجحد يكون كافرا، لأن الإيمان لا بد فيه من اليقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا كان مرتابا شاكا ليس بمؤمن، فيكون الكفر بالجحد، ويكون الكفر بالشك، ويكون الكفر بالتكذيب. وفرق بين التكذيب والجحد، كل منهما مكفر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فالتكذيب مكفر والجحد مكفر. كذلك الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى والتولي، هذه كلها مكفرات، هذه كلها مكفرات. ولهذا العبارة ليست دقيقة. أيضا العمل ليس مجرد الجحود، العمل نفسه يكون مكفرا، مثل والعياذ بالله من استهزأ بالدين، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي حصل لكم الكفر بالاستهزاء بعد الإيمان الذي كنتم عليه، فكان كفر بالاستهزاء، والاستهزاء غير الجحود، الاستهزاء غير الجحود. فإذا المكفرات ترجع إلى أنواع، منها الجحود وليست محصورة فيه، ترجع إلى أنواع ومنها الجحود وليست محصورة فيه. ولهذا تعقب أهل العلم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العبارة التي فيها حصر للمخرج من الملة بالجحود. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا